يقول هذا السائل ذكر ابن عباس فإن كنت فاعلا، هل يقول يكون ابن عباس فسر التفصيل بهذا المعنى يكون معنى التفصيل هو ما ذهب إليه ابن عباس؟ لا أعرف ماذا يقصد بهذا السؤال، لكن ابن عباس لما سئل عن تصوير جرات الأرواح وغير ذلك قال فإن كنت لابد فاعلا فصور الأشجار وما لا روح فيه. هذا هو الذي فسره به ابن عباس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.